إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى: قواعد الإسلام. بيان قواعد الإسلام الخمس من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ثم ذكر شيخ عنوانا قال فيه: الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها. استفتحنا مع الشيخ، تحدثنا عن قواعد الإسلام مجملا، كيف سمى العلماء أركان الإسلام قواعد، ومن أين أخذوا بأنها قواعد، ورددنا ذلك لتفسير كتاب الله سبحانه، حيث إن الله جل وعلا يقول: فأتى الله بنيانهم من القواعد. فعلم من القرآن أن البنيان يقوم على القواعد. فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام، فهذا البناء ما دام الإسلام بناء فإنه يبنى على قواعد. ورأينا كبير أثر هذه اللفظة، حيث إن التعبير ببني أزال إشكالية اشتباه حصر الإسلام في هذه الخمس، كما قد يتوهم فهمه من حديث جبريل، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث، فظاهره حصر الإسلام في تلك الأعمال الخمس. أما هذا الحديث فقد جاء مبينا، أو هذه الرواية جاءت مبينة: بني الإسلام على خمس، وعليه فحديث جبريل ليس في حصر الإيمان وإنما في بيان أركان الإيمان. وإذا كان جوابه في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام هو للأركان والقواعد، فكذلك يقاس عليه الإيمان، فكذلك الإيمان عرف بستة أشياء، أي أن أركان الإيمان وقواعد الإيمان هي هذه الست. عرفنا أيضا أن كلمة بني هي التي أفادت وجوب هذه الخمس، وأن الإسلام يقوم عليها، وكانت منطلقا في الحكم أو في حكم عدد من أهل العلم بكفر من أخل بواحد من هذه الخمس. والخلاف بين السلف معروف، بين السلف فيما عدا الشهادتين، فالشهادتان شرط صحة في الإسلام. أما الصلاة والصيام والحج والزكاة والحج فهذه من تركها كسلا لا جحودا اختلف السلف في حكمه، وإن كان الجمهور على أنه لا يكفر بمجرد الترك، لكن وجد من يكفر بمجرد الترك. وحتى من حيث الضبط نبهنا إلى أن هذا الحديث حين تقرأه تقول: بني الإسلام على خمس، لك أن تقول: شهادة أن لا إله إلا الله، ترفعها على تقدير مبتدأ، فتقول: شهادة، والمقدر هو هي ضمير في محل رفع مبتدأ، شهادة خبر. ولك أن تنصبها كذلك تقول: شهادة بتقدير فعل، فتقول: أعني شهادة. ولكن الأصل والراجح هو أن تتبعها على البدلية لأمرين اثنين: الأول الأصل في الكلام عدم التقدير، وعليه فإذا قلت شهادتي لم تحتج إلى تقدير مبتدأ ولا إلى تقدير فعل بفاعله. والسبب الثاني هو أنك حين تقول شهادتي فقد وصلت وجعلت شهادتي تابعة لما قبلها، بخلاف ما إذا قطعت هذه التبعية، والأصل عدم القطع. هذه بعض العناوين الكبرى التي تناولناها في الدرس السابق. يقول الشيخ رحمه الله الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها. وبدءا من الآن ينبغي أن يكون الكتاب بين أيديكم، لأنني سأقرأ وأعلق، فمن لم يكن الكتاب بين يديه فإن مجرد التعليق قد لا ينفعه كثيرا، فلا بد من الكتاب ومعه ما يطرق أو ما يطرح من التعليق. يقول الشيخ رحمه الله: لا نجاة لأحد عند الله تعالى إلا بالدخول في الإسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولقوله تعالى: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الشيخ يقول رحمه الله: لا نجاة لأحد عند الله، لا نجاة لأحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بالدخول في الإسلام، إلا بأن يدخل في الإسلام. وحين يعبر العلماء بهذا الدخول في الإسلام يقصدون بذلك الدخول الصحيح المستمر، الدخول في الإسلام الذي ينفع صاحبه، وما جمع وصفين اثنين: أن يكون دخولا صحيحا وأن يكون مستمرا. أن يكون دخولا صحيحا لأن الرجل قد يدعي الإسلام ويكون ما دخل فيه ليس هو الإسلام، أو أن يكون كاذبا في ذلك، كما قال الله عز وجل حاكيا فعل أو قول المنافقين ومبطلا له: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. تأمل، يأتي المنافق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشهر إسلامه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله عز وجل قال: والله يعلم إنك لرسوله، أي أن هذه العبارة التي قالوها في ذاتها هي حق، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الخلل كان في دخول الإسلام. إذن أول خطوة هي أن تحسن الدخول في الإسلام، أن يدخل المرء إلى الإسلام دخولا صحيحا. والدخول في الإسلام دخولا صحيحا سيأتي مزيد قول فيه، سيذكر الشيخ بعض التفصيلات ونقف معها. أما الشرط الثاني فهو أن يستمر الإسلام معك إلى أن تلقى الله سبحانه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن في هذه الآية: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استصحبوا الإسلام إلى أن تلقوا الله عز وجل، إلى أن تموتوا. بل هذا الذي أذكره لك هو دليل عقلي لا يختلف الناس فيه، فإن الله سبحانه وتعالى حين يجعل الإسلام سببا لدخول الجنة ويجعل ما ينافي الإسلام سببا لعدم دخول الجنة، فإنك إذا أمرت بالإسلام أمرت بأن تأتي به وتجتنب كل ما ينافيه إلى أن تلقى الله سبحانه. إذن قول الشيخ لا نجاة لأحد عند الله إلا بالدخول في الإسلام، إذن دخول صحيح واستمرار على الدين الصحيح. وهذه التي أذكرها ثانيا وهي الاستمرار على الدين الصحيح سيأتي مزيد قول فيها، لأن شبهة بعض الناس أن من دخل في الإسلام لا يمكن أن يخرج منه، حتى إنك ترى بعض من يشرك شرك القبور وشرك الأولياء، إذا قلت له بأن هذا الذي وقع فيه الرجل يعتبر شركا والشرك ينقض إسلامه يقول لك: هذا رجل يقول لا إله إلا الله، كيف تكفر، كيف ترفع اسم الإسلام عن هذا الذي يقول لا إله إلا الله، والمطلوب هو أن يستمر على ذلك فلا يقع في شيء ينقض إسلامه. قلت هذه مسألة أيضا ستأتي إن شاء الله بمزيد قول. يستدل الشيخ هنا فيقول: الدليل على أن الإنسان لا ينجو عند الله إلا بالإسلام هو قوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن هذه من شرطية، وأسماء الشرط تفيد العموم فتستغرق جميع الناس، هذا يتناول جميع الخلق. ومن هذا من أسماء الشرط فتعم على قول جمهور أهل العلم، تشمل كل الناس. ومن يبتغي، الابتغاء بارك الله فيك، الابتغاء هو مجموع أمرين، مجموع أمرين: قصد قلبي وعمل. عندنا القصد والعمل، إذا قصد الرجل وسعى في العمل نقول ابتغى، ابتغى طلبه بقلبه وطلبه بجوارحه، شرع في العمل. فأنت إذا قلت مثلا: هذا الرجل يقصد كذا، يقصد الكفر، يقصد العمل، يقصد، فالقصد خاص بالقلب، القصد هو القلب وحده أو محله القلب وحده. أما الابتغاء فهو اجتماع قصد وعمل، فيظهر العمل أي أنه قصد ويصحبه طلب العمل، ويصحبه طلب العمل. فالله سبحانه يقول: ومن يبتغي، أي ومن يقصد ويطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من يريد أن يتعبد الله سبحانه وأن يتدين لله جل وعلا بغير دين الإسلام، يقول الله سبحانه: فلن يقبل منه. جواب الشرط: لن يقبل منه. لن هذه التي تفيد النفي والاستقبال، أي لن يقبل منه لا الآن ولا غدا ولا بعد غد وهكذا. فكان حين تقول لن يقبل منك، فأنت ربما تقول: إلى متى لن يقبل مني؟ ربما تقول: إلى متى لن يقبل منه؟ لأنك تعلم مثلا أن في كتاب الله قد تستعمل لن وتكون مؤمدة، أي إلى أمد، ولا تكون مؤبدة، كما قال الله عز وجل عن الكفرة: ولن يتمنوه، يعني لن يتمنوا الموت، ولن يتمنوا الموت. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أنه حين يدخلون النار يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيتمنون الموت. فالجمع بين لن يتمنوا الموت ودعاؤهم الموت، الجمع بينهما أن لن نفت إلى وقت، ثم هنالك وقت يحصل فيه هذا، كما قالت مريم عليها السلام حين أرسل الله إليها جبريل عليه السلام ليهب لها ولدا زكيا، قال: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلن تكلم، إذن لن يكون هذا إلى مطلق الأوقات، سيأتي وقت وينقطع. فحتى لا يبقى هذا الإشكال، هل هنا لن تؤبد ولن يحصل بعدها انقطاع لها، أو أنها إلى وقت وتنتهي، قال الله عز وجل: فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا توكيد للنفي الحاصل. فإذا كان لا يقبل فإلى أي حد؟ يقول الله عز وجل وهو في الآخرة من الخاسرين، هو في الآخرة من الخاسرين مبتدأ وخبر. هذه الجملة أكدت هذا النفي الحاصل. وهنا حين يقول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام، كما ذكرنا في درس سابق يحمل على الإسلام الصحيح، ومن يبتغي غير الإسلام يحمل على الإسلام الصحيح، وشرح بقية الإسلام سيأتي إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله ولقوله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفى أي اختار صفوته، عندنا الاختيار وفوقه الانتقاء ثم عندنا الاصطفاء، اختيار انتقاء اصطفاء. الاختيار هو أن تأخذ شيئا، أنا أدخل إلى مكان مثلا أجد طبقا من الفواكه فأحمله واحدة أو اثنتين، أقول هذا اختيار. فإن قلت لي لا بد أن تأخذ وفق شروط معينة فهنا صار الانتقاء، فالانتقاء أخذ بشروط. أما إذا اصطفيت فإني سآخذ أفضل شيء موجود، وإن لم أجد أفضل شيء لن آخذ، لأن شرط الاصطفاء أن تأخذ الصفوة. وعليه فحين يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى أي اختار لكم، دقيقة أزيل هذا الصوت المزعج، فحين يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى لكم الدين أي اختار لكم أفضل ما هو موجود، أفضل ما يكون، اصطفى لكم اختار لكم نقاوة وصفوة الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ينهى الله عز وجل فيقول لا تموتن، هذا الفعل أصله تموتون ثم دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة فصار لا تموتون، صار لا تموتنن، ثم حذفت النون لأجل اجتماع ثلاث نونات، فهذا فعل مضارع مبني ونونه حذفت لالتقاء ثلاث نونات. فقال الله عز وجل فلا تموتن، إذن فيه توكيد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وحالكم أنكم على دين الإسلام. هذا التفسير لهاتين الآيتين هو التفسير الظاهر الذي يدل على مقصود الشيخ رحمه الله تعالى، بأن الإنسان في الآية الأولى يقول الله عز وجل لن يقبل منه، وفي الثانية يقول الله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فحين يقول الله جل وعلا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون نهى عن الموت عن أي دين إلا دين الإسلام. وإذا نهى الله عز وجل عن شيء دل ذلك على أن الشيء المنهي عنه فاسد، كما هو مقرر في أصول الفقه. تأمل، الله يقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فما هو المستثنى المقدر؟ لا تموتن على دين غير دين الإسلام، لا تموتن على اليهودية ولا على النصرانية ولا على المجوسية، فصارت هذه الأديان مقدرة وهي في سياق النهي، وما كان منهيا عنه فهو فاسد. فصارت هذه الآية لا تموتن إلا وأنتم مسلمون تعتبر دليلا على فساد باقي الأديان. وأما مقابلة الإسلام بباقي الأديان فهذا سيأتي دليله، فالله عز وجل قابل بين الإسلام وباقي الديانات، فحين يفرده بالذكر فإن الذي نهى عنه ما عدا الإسلام هو تلك الديانات الباقية. وأما في نفي القبول لا يقبل منه، فهنا يرد إشكال لكن لا بد أن نجيب عنه. يرد إشكال، هذا الإشكال لن تجده عند أهل الإسلام، ولكن قد يخطر على بالك حين ندرس إن شاء الله مسالك الأحكام. نفي القبول في شريعة الله لا يقبل الله تحتمل نفي الصحة وتحتمل نفي الثواب، تحتمل نفي الصحة كما تحتمل نفي الثواب. فحين تقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة حائض أو لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فهنا بالإجماع معنى لا يقبل الله أن الصلاة للبطلان، أي لا تصح. لا يقبل الله صلاة حائض أي لا تصح صلاة حائض إلا بخمار. لكن عندنا مثل قوله سبحانه وتعالى في الآبق مثلا لا تقبل له صلاة حتى يرجع، وقد أجمع العلماء على أن الآبق إذا أبق فإن عدم القبول هنا هو لنفي الثواب، فالعبد الهارب إذا صلى في مكان هربه فإن صلاته تصح ولكن لا ثواب له، وهذا بالإجماع. فهل هنا الآية لا يقبل الله منهم أي لا يثيبهم، أو أن الآية لا يصح منهم؟ أقول بارك الله فيك. أولا حين يقول الله سبحانه وتعالى أو يقول رسوله لا يقبل، فإن الأصل فيها أن تنصرف للصحة والثواب، تنصرف للصحة والثواب. لا يقبل الله هذا الشيء أي لا يقبله، فهو ليس صحيحا وكذلك لا ثواب له، هذا هو الأصل. لكن في بعض الأحيان نجد الله سبحانه وتعالى ينفي القبول ويكون سبب نفي القبول معصية خارجة عن العمل. حين ينفي الله القبول أو ينفي رسوله القبول عليه الصلاة والسلام يكون نفي القبول أنيط بعمل، هذا العمل ليس من جنس العمل المنفي. مثال ذلك حين يقول الله سبحانه لا أو يقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة آبق العبد إذا أبق، فإن هرب العبد من سيده ليس من أركان الصلاة وليس من شروط الصلاة وليس من هيئة الصلاة، إذن نفى القبول لأجل معصية وقع فيها العبد، فهذه المعصية خارجة عن حقيقة الصلاة، إذن نقول الصلاة صحيحة ولكن لا ثواب لها. لماذا هي صحيحة؟ لأن العمل الذي قام به هذا الرجل الذي استوجب به نفي القبول ليس من جنس الصلاة، بل هو خارج الصلاة، بل هو خارج عن الصلاة، فإذا كان خارجا عن الصلاة صحت الصلاة وانتفى ثوابه. إذا فهمت هذا فنأتي الآن إلى الآية بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى يقول فلن يقبل منه، أنت مباشرة تقول الأصل لن يقبل منه أي لا يصح ولا يثاب، لا صحة ولا ثواب، لا يصح، وبالتالي هذا الإسلام لن ينفعه ولا ثواب له، أي أنه لن يجد من ثواب الإسلام ما ينتفع به يوم القيامة، وهو الأصل. إذا دققت أيضا تجد أن الله عز وجل حين قال من يبتغي غير الإسلام لن يقبل منه، من يبتغي غير الإسلام دينا لن يقبل منه، وجدت أن الإسلام هو شرط في الدين، وعليه فهنا لنفي الصحة قولا واحدا. ثم لو سلمنا مثلا، لو سلمنا أن نفي القبول هنا تناول الثواب، فإن ثواب الإسلام شيء واحد هو دخول الجنة، فإذا نفى الله عنه دخول الجنة فإن مصيره إلى النار، وعليه فلا يورد عليك في مثل هذا الموضع شبهة من هذا القبيل. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى الإسلام هو دين الله، الإسلام هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله، الإسلام هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله. الإسلام كما سبقت الإشارة إليه في الدرس المنصرم، الإسلام إسلامان، إسلام كوني قهري لا يخرج عنه مخلوق، وإسلام شرعي اختياري. أما الإسلام القهري الكوني فهو الذي ترى عليه جميع الخلق، الشمس مسلمة لله، الأرض مسلمة لله، القمر يسلم لله، هذه الأجرام السماوية مسلمة لله، فإنها تمشي على وفق إرادة الله سبحانه، لا تتخلف عن ذلك. القسم الثاني هو الإسلام الشرعي الاختياري، وهذا الذي نتحدث عنه الآن، هو الإسلام الذي يمكنك أن تأتي به كما يمكنك أن تتخلف عنه، يمكنك أن تمتثله كما يمكنك أن تعصي الله فلا تأتي به. هذا الإسلام الذي نتحدث عنه وهو الشرعي الذي جاءت به آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإسلام يقول الشيخ الإسلام هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله. جميل، إذن الإسلام الشرعي الاختياري هو كذلك ينقسم إلى قسمين، أو إن شئت له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإسلام بالإطلاق العام فهو الذي جاء به الأنبياء جميعا بدءا من آدم، فآدم عليه السلام هو أول نبي، وعلى قول هو أول نبي ورسول، وإن كان لم يبعث إلى قوم مخالفين ولكنه كان نبيا في ذريته عليه السلام. على أي دين كان آدم؟ كان على الإسلام. ثم بعده أول نبي بعده، وإن كان ذكر شيث نبيا لكن نتكلم عن المنصوص عليهم من الأنبياء، أول نبي بعد ذلك على الخلاف، قيل إدريس عليه السلام وقيل نوح عليه السلام، سواء قلت إدريس أو قلت نوحا وهو الأقرب، فإن هذين النبيين كانا على دين الإسلام، على دين الإسلام. وهكذا ثقل الأنبياء، كل من جاء من الأنبياء كان على دين الإسلام، ويدل على ذلك عدد من الآيات، منها قول الله سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين في هذا في من قبل وفي هذا، الله عز وجل يقول هو سماكم المسلمين، فالضمير هنا يرجع على الله سبحانه وتعالى، وهذا قول جمهور المفسرين، وقد يرجع على إبراهيم في قول طائفة منهم، لكن رجوعه على الله هذا أولى، بدليل أن الله عز وجل قال لإبراهيم كما في سورة البقرة: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. حتى إبراهيم خوطب بالإسلام أسلم. إذن اسم الإسلام ليس من إبراهيم، وإنما هو من الله سبحانه. فإذا قال الله سبحانه: سماكم المسلمين من قبل، أي في الكتب السابقة، وفي هذا دل على أن الإسلام هو دين لجميع الأنبياء. وعليه بارك الله فيكم، فإن الدين الذي جاء به موسى هو الإسلام، والدين الذي جاء به عيسى هو الإسلام، وأتباع موسى الحقيقيون مسلمون، وأتباع عيسى الحقيقيون مسلمون. هكذا هو دين الإسلام. أما هذه التسميات اليهود والنصارى، فإن اسم اليهود واسم النصر اليهودية واسم النصرانية لا صلة له بالإسلام، لا صلة له بالإسلام. اسم اليهودية اختلف أهل العلم في أصله، يعني من أين جاء اسم اليهود، من أين جاء اسم اليهود. نجد بارك الله فيكم العلماء يختلفون في هذا، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن اسم اليهود أصله يهوذا ابن يعقوب. اليهود وهم بنو إسرائيل الذين بعث فيهم موسى، بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب كما تعلمون، يعقوب عليه السلام من أبنائه الأسباط، من أولاده الأسباط، وهم 12 سبطا. هؤلاء الأسباط أحدهم اسمه يهوذا بذال معجمة، يهوذا ابن يعقوب، ذريته هي التي بقيت، وهي البطن الكبير والقبيلة الكبيرة من قبائل بني إسرائيل. فحين بعث موسى عليه الصلاة والسلام بعث في بني إسرائيل الذين ينحذرون من يهوذا ابن يعقوب، فالله سبحانه وتعالى سماهم المسلمين، لكنهم أبوا إلا أن يتسموا باسم جدهم، فهم يهود نسبة ليهوذا ابن يعقوب. وقال بعض أهل العلم: بل إن كلمة اليهود جاءت من فعل هاد يهود، هاد يهود هودا، بمعنى تاب ورجع، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إنا هدنا إليك، أي إنا تبنا ورجعنا، إنا تبنا ورجعنا إليك. فسموا من هذا يهودا، أي أنهم تابوا ورجعوا، أنهم تابوا ورجعوا. وعلى هذا فيكون اسمهم التائبون، ويكون اسمهم أنهم الذين يتوبون إلى الله ويعودون إليه. وقال بعضهم: تهود، بمعنى تقرب إلى الله، فيكون معنى اسمهم أنهم المتقربون إلى الله. و يعني على هذا بارك الله فيكم يكون اسم التائبين والمتقربين هو اسم مدح في نفسه، وليس مذم، وليس اسم ذم. ولكن بارك الله تعالى فيكم، حينما نجد الله عز وجل يذمهم بهذه الأسماء ولا يكرمهم بها سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يكرمهم قال: يا أهل الكتاب، وإذا أراد أن يذمهم قال: اليهود والنصارى. إذا أخذنا هذا المعنى فنجد أن الأقرب في ذلك أنهم ينسبون إلى جدهم يهوذا ابن يعقوب، وإن كان اسمهم راجعا إلى معنى التائبين أو المتقربين، أو كما قال بعضهم: بمعنى المتوادين فيما بينهم المتناصرين، إن كان هذا المعنى فمع ذلك مع كونه اسما، يعني نستفيد من هذا مع كونه اسما طيبا، إلا أنه صار منكرا لأنهم تسموا بغير الاسم الذي سماهم الله به وهم المسلمون. فكأنهم قالوا لا نقبل اسم الله ونبقى على الاسم الذي ننتسب إليه، فانتسبوا إلى آبائهم بدل أن ينتسبوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. وأما النصارى فهذه التسمية بارك الله فيكم أيضا فيها خلاف. قال بعض العلماء النصارى مأخوذة من الأنصار، حين قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله. فقال بعض العلماء هي مأخوذة من هذا، ولكن الذي ينسب إلى الأنصار يقال عنه أنصاري ويقال عنهم الأنصار، ولما ذموا بهذه التسمية فيما بعد، لأن الله قال لهم من أنصار، أمر عيسى أن يقول من أنصاري إلى الله، فقالوا نحن ننصر الله، فكيف يذمون ويؤتى باسمهم في مواضع الذم؟ وإنما الصواب في ذلك أن اسمهم راجع إلى مدينة، فنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم الناصري، ولد ببلدة تسمى الناصرة في فلسطين، فهم ينتسبون إلى هذه المدينة وهي مدينة الناصرة، وفي العبرية تنطق بنطق مختلف نوعا ما، وللنسبة إليها هم يتبعون اسم بلدتهم الناصرة، صاروا نصرانيين، هم نصارى ونصرانيون. وعليه بارك الله فيك أنت ترى أن الإسلام هو الاسم الذي سمى الله به عبيده، إلا أنهم أبوا إلا أن يبقوا على أسماء ما سماهم الله عز وجل بها. نرجع إلى كلام الشيخ، يقول الشيخ إذن الإسلام هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله، هذا الاسم العام. أما الاسم الخاص وهو أضيق، وهو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وبه ختمت النبوة وبه ختمت الرسالة، كما يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، رأيت ورضيت لكم الإسلام. هذا الإسلام الآن هو آخر الديانات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي إن شاء الله، قال الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات؟ قال شرائعهم شتى ودينهم واحد، كأن الإخوة لعلات من لهم أب واحد وهم يتفرعون من أمهات شتى، رجل تزوج بعدد من النساء كل امرأة أنجبت، فهؤلاء إخوة لعلات، أي لهم أب مشترك وأمهات مختلفة. كذلك هو دين الإسلام يجتمع في شيء أساس وهو التوحيد، ثم في الشرائع تجتمع الشرائع في الكليات وتختلف في الجزئيات. أعيد، تجتمع الشرائع في الكليات ثم تختلف في الجزئيات. جميع الشرائع التي أنزلها الله، جميع الشرائع التي أنزلها الله يصدق فيها قول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كانت جميعا خلقت للعبادة فإن العبادة هاته لا يقوم بها إلا من خلق لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الخلق الذي هو النفس، هذه النفس لا بد من الحفاظ عليها، ولما كانت النفس تموت لا بد من النسل حتى تستمر، ولما كانت النفس تفتقر للأكل والشراب فلا بد من المال، أعني بالمال الأكل والشراب والسكن واللباس والدواء لتبقى. ثم النفس القادرة على امتثال العبادة هي النفس العاقلة التي لها عقل. من هنا أنتجنا الكليات الخمس. فلما كانت هذه الآية شاملة لجميع الإنس والجن، فإن الكليات الخمس تعتبر مما اتفقت عليه شرائع الديانات. كل الديانات جاءت بالمحافظة على الدين الذي هو التوحيد والعبادات الكبرى، وجاءت بالمحافظة على النفس، وجاءت بالمحافظة على العقل، وجاءت بالمحافظة على النسل لتبقى النفس، وبالمحافظة على المال لتبقى النفس. ثم الدين له أصل كما سبق وهو التوحيد، ثم له كبريات العبادات، أمهات العبادات موجودة في جميع الشرائع. في جميع الشرائع ثمة صلاة وصيام وزكاة وحج، في جميع الشرائع عندهم الصلاة وعندهم الحج وعندهم الزكاة وعندهم الصيام، هذا أيضا مما اتفقت عليه الشرائع. وجميع الشرائع بارك الله فيكم تشترك في بعض العبادات، معذرة، تشترك في كبريات المحرمات. فجميع الشرائع متفقة على حرمة كبرى الذنوب، على تحريم الشرك وقتل النفس بغير الحق والزنا والقذف وتحريم أكل مال اليتيم وتحريم الربا وتحريم أشياء كثيرة. أين يقع الخلاف بين الديانات؟ يقع الخلاف بين الديانات في بعض الجزئيات وفي بعض الأحكام التي يصح للمصلحة أن يتغير حكمها، أن تحرم في زمن دون زمن وأن توجب في زمن دون زمن. وعليه بارك الله فيكم، فإنك لو رجعت إلى الأنبياء لوجدت إبراهيم يصلي عليه الصلاة والسلام، وموسى يصلي، وعيسى يصلي، وعند الصلاة يتوضؤون جميعا، فقد ثبت في السنة أن الأنبياء يتوضؤون. والذي اختصت به أمة محمد هو التيمم دون الوضوء. وقد جاء في قصة هاجر عليها السلام لما أرادها النمرود عن نفسها كانت تتوضأ وتصلي عليها السلام. فنحن نختص عنهم بالتيمم، أما أصل الوضوء فموجود. في صحيح ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا بتأخير السحور وتعجيل الفطور وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. كان الأنبياء يصلون على هيئة صلاتنا، يقبضون أيمانهم بشمائلهم أو شمائلهم بأيمانهم. كان الأنبياء يركعون ويسجدون، كانوا يصومون، كانوا يحجون. إذن لو رأيت الدين لوجدته يكاد يتفق، إلا في مواضع فيها ما ينسخ للمصلحة الله عز وجل أدرى به. وعليه بارك الله فيكم، الإسلام له مسميان: إسلام كبير بالمعنى العام وهو جميع الديانات التي أنزلها الله، أو جميع الكتب السماوية التي أنزلها الله. ثم عندنا إسلام بالمعنى الأخص وهو ما انتهى إليه الشرع، وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك أن الله رفع الإسلام كاملا ووضع إسلاما آخر. كلا، إسلامنا يتفق مع إسلام غيرنا من إسلام محمد، يتفق مع إسلام غيره من الأنبياء في أصل الدين التوحيد، وفي كبريات العبادة، وفي كليات التي تحفظ، وفي كثير من التفريعات، لكنه أكمل وأكرم، والذي ختمت به الرسالة السماوية. ولهذا لو أنك تنظر حتى في الأنبياء ماذا تجد؟ تجد أن موسى مثلا عليه الصلاة والسلام مع عيسى عليه الصلاة والسلام، تجد رسالة موسى هي أصل لرسالة عيسى. الله عز وجل حين تحدث عن عيسى قال: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يعلمه التوراة ويعلمه الإنجيل. وعيسى حين بعث لبني إسرائيل قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن أصل دينه بني على التوراة التي أنزلها الله سبحانه. ولهذا ورقة بن نوفل عم خديجة أو ابن عمها على اختلاف الروايات، حين أتت بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان ورقة يومها نصرانيا، لم يقل عن جبريل هذا الناموس الذي جاء إلى عيسى، وإنما قال هذا الناموس الذي جاء إلى موسى. ذكر شراح الحديث أن ورقة نسب أو تحدث عن موسى لأن دين موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي بنيت عليه شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن الدين، أو قال الإسلام، هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله. ثم قال لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. لعلنا نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، لكن غدا أعيدكم إن شاء الله، أننا سنقطع شوطا لا بأس به. اليوم هذه يعني هذه الأشياء التي أخذناها كمقدمات ستنفعنا فيما هو آت. غدا سنمضي إن شاء الله، سنقطع شوطا بحول الله سبحانه وتعالى. الآن جاوزنا الوقت المتفق عليه في العقائد. هل يمكن أن يقال أن الأصل، أن يقال إن الأصل الاتفاق في الشرائع بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا بشرطه؟ شرع من قبلنا شرع لنا هي محل خلاف، ولا يمكن أن تنطلق من مسألة، من قاعدة مختلف فيها لإثبات أصل متفق عليه. لو أنك عكست وقلت: ألا يقال ما دامت الشرائع هي على الوصف الذي ذكر من الاتفاق في الجملة فالأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا، لكان هذا له حظ من النظر. والله تعالى أعلى وأعلم. أراكم إن شاء الله بعد 10 دقائق إن شاء الله تعالى، لأننا تأخرنا نوعا ما مع درس مبادئ الأصول. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأراكم بعد قليل على خير حال، والحمد لله رب العالمين.